وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق Yeah. النبي في سورة الأنعام، وربنا بجاه النبي يكرمك ويبارك في عمرك ويمدك بالصحة. الشيخ محمد الليثي حبيبك. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وفيكم به ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم لعلكم تتقون. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه وصايا القرآن الكريم استمعنا اليها من علم مصر والعالم